بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أمتنا الغالية، يا خير أمة أخرجت للناس، تعالي نقلب سويا صفحات ناصعة باهرة من تاريخك المشرف. فمنذ أن أطلقت أول رصاصة في هذا الجهاد المبارك، ونحن نستنشق عبير العزة من المشرق والمغرب الذي فقدناه طوال عقود، ومضت سنوات على قيام هذه الشعيرة المباركة، وفتح الله تعالى من خلالها على عباده، واتسعت رقعة الجهاد، وأخذت جحافل التوحيد تصول وتجول في الميادين يهابها القاسي والداني. فهيا يا أمتنا، فلنشارك هؤلاء الأبطال مآسيهم وأتراحهم وأفراحهم، ولنفتح لهم أحضاننا لتكون البلسم لجراحاتهم. تعالي معنا أمتنا، فلنقدم لهم ولو شيئا يسيرا تتذاكره الأجيال كلما قلبت سجلك وتاريخك المجيد. فهذه رسائل من الخير نبعثها إلى من حملوا همومنا وذادوا عن ديننا وأعراضنا، إلى أسيادنا الأبطال في ثغور الإسلام، إلى المجاهدين في سبيل الله تعالى، إلى من نذروا أنفسهم وأقصوا دماءهم نصرة لدين ربهم جل جلاله وذبا عن حرمات أمتهم، إلى ليوث خراسان، وإلى أبطال المغرب الإسلامي، وإلى آساد الصومال، وإلى سيوف الرحمن في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى الطيور الجارحة الشامخة الثابتة في أرض القوقاز، وإلى أسود التوحيد في أكناف بيت المقدس، وإلى المرابطين الأبطال في عموم بلاد الشام، وإلى الأسود الرابضة خلف أسوار الحديد، وإلى أرواح شهداء أمتنا الطاهرة. إليكم جميعا نهدي هذه النسائم، ونبث إلى مقامكم الرفيع نسائم الخير، نرجو من الله تعالى أن يقر أعينكم بها. تسائلني النفس عما حصل، أحان الشروق لشمس الأمل، أآن البزوغ لفجر المنى، أآن الجلاء لليل سدل، أبدر الدجى قد سما واعتلى، وتم السناء له واكتمل. أهذا زمان لوعد النبي بعود الخلافات بعد أحنو إلى عزف الرصاص بقلبي، ويطيب لي حين اللقاء جهاديا. قرآن ربك قد أنار طريقنا، وبسنة الهادي محمد منهجا. برصاص الحق لنا جولة، وبحكم الله لنا دولة، والله سنهزم أمريكا ونجرعها كأس الدنيا. بشر الأمن السياسي بالرزايا والمآسي، ضربنا مجع وداسي، وكل خاين بان صافي، كل خاين بان صافي. مثل ما هدمنا السفارة وقبلها برج التجارة، أحلى الصدى يا دولة الفرسان يا كيد العدا، يا دولة الإسلام يا أحلى الصدى، يا دولة الفرسان يا كيد العدا. بتر الشهامة وعمار فرود قتله هز شعري ونشيدي،

وله جزيل ثنائنا ليسددا وله جزيل ثنائنا ليسددا يا دولة الإسلام يا أحلى الصدى يا دولة الفرسان يا كيد العدا يا دولة الإسلام يا أحلى الصدى يا دولة الفرسان يا كيد العدا. مسامع الخير للإنشاد تقدم. تقدمت حملة عسكرية قوية للمرتدين على الأخوة المرابطين في أرض دوفس، فاحتاج الأخوة إلى مدد من الرجال وإلى ذخيرة وإلى ماء، فكان من أول الملبين لهذا الطلب أخونا فاروق البيضاني. كانت هذه الحملة فور وصول أخينا فاروق البيضاني، فانطلق مع الأخوة في السيارة، وقبل الوصول إلى مواقع الأخوة في دوفس كان الطيران يقصف فوق السيارة، يعني قصف شديد، فخرج الأخوة من السيارة ودخلوا تحت شجرة اختبأوا من قصف الطيران، والسيارة كان عليها الدخيرة وعليها الماء، فقال أحد الأمراء نريد واحد من الأخوة يذهب ويأتي بالسيارة، فقام أخونا فاروق البيضاني، وكانت هذه العملية خطيرة أن يذهب هذا الأخ ويأتي بالسيارة، الطيران كان يقصف قصف شديد، لكن هذا الأخ من فرط شجاعته وبسالته ذهب إلى السيارة وأتى بها، وركب الأخوة على هذه السيارة وانطلقوا إلى مواقع الأخوة في دوفس، وخرج أخونا من السيارة فاروق البيضاني وأخذ على كتفه الذخيرة وانطلق إلى مواقع الأخوة، عندما وصل إلى الأخوة أعطاهم الذخيرة وسألهم فين اتجاه العدو، فقال له الأخوة العدو في هذا الاتجاه، فتقدم وانغمس في أعداء الله، ذهب يجري إلى قتال المرتدين وانغمس فيهم، وفورا انغماسه أتته طلقة قناص في رأسه فخر شهيدا حسبه الله حسيبه مدرج بدمائه، ولم يستطع الأخوة أن يسحبوا الجثة لأن الجثة كانت قريبة من المرتدين، لم يستطع الأخوة أن يسحبوا الجثة إلا بعد أن انسحبت الحملة مدحورة، وذلك مع وقت المغرب، وأنا رأيت هذه الجثة ورأيت الأخ وهو مقتول، والله الذي لا إله إلا هو لقد كانت عليه ابتسامة عجيبة غريبة، والله كأنه لم يقتل، هذا الذي رأيته، وقد شم منه الأخوة رائحة مسك، نسأل الله عز وجل أن يتقبله، وقد تأثر لمقتل هذا الأخ الأخوة تأثر وتأثر شديد، كان على رأس هؤلاء الأخوة المتأثرين رفيق درب فاروق البيضاني وهو الأخ بتار البيضاني وكذلك الأخ عمار البيضاني، تأثر الأخوة لمقتل أخيهم تأثر عظيم، فقلت هذه المرثية في هذا الأخ وأهديها إلى بتار البيضاني وعمار البيضاني وآل حميقان الذين كم أخرجوا لنا من أبطال، ويكفيهم فخرا أن يخرجوا مثل هذا الأسد المغوار فاروق البيضاني. والحزن خيم في فؤادي وريدي قلوا لبتار الشهامة وعمار فاروق قتله هز شعري ونشيدي أصبحت من بعده مشتت ومحتار والحزن خيم في فؤادي وريدي والحزن خيم في فؤادي وريدي استشهد المغوار عشاق الأخطار ذاك الحميقان الطراز الفريدي الشامل في الحرب لي كان أعصار في المعركة ما خافي يشهد قصيدي في المعركة ما خافي يشهد قصيدي يا صاحبي بتار صاحبك مسرور نال الشهادة في شموخ وصمودي يا خويا لا تغتم فاروق مع الحور اسراح ويمرح في جنان الخلود اسراح ويمرح في جنان الخلود كم كنت اشوفك وانت محزون مقهور واسمع عنين قلبك يا هز الوجود. والله لأثأر لك ودك كل مغرور، واشفي غليلك من عميل اليهودي، واشفي غليلك من عميل اليهودي. والله الذي لا إله إلا هو، والله يا إخوة كانت صورته جميلة سبحان الله وهو مقتول، وكان وجهه سبحان الله تعلوه ابتسامة غريبة عجيبة. والله الذي لا إله إلا هو، نسأل الله عز وجل أن يلحقنا به في الشهداء. والحزن خيم في فؤادي وريدي. عشقوا النجوم ونافسوا الأطواد، وغدوا جماعات وليس فرادا، قبسوا من الليل المخيم هدأة، ومن الخضم توثبا وعنادا، في حال سلم كالنسيم طباعهم، ولدى النزال تقالهم آسادا، هم فدية نذروا النفوس لمبدأ أعلى فلا يبغون عنه حيادا، طلبوا لموطنهم رفيع مكانة، مذ صاح داع للفلاح ونادى. عشق النجوم ونافست الأطواد، وغدوا جماعة وليس فرادا، قبسوا من الليل المخيم هدأة، قبسوا من الليل المخيم هدأة، ومن الخضم توثبا وعمادا، في حال سلم كالنسيم طباعهم، ولدى النزال تخالهم آسادا. عشقوا النجوم ونافسوا الأصواد، وغدوا جماعة وليس فرادا، قبسوا من الليل المخيم هدأة، ومن الخضم توثبا وعنادا، في حال سلك النسيم طباعهم، ولدى النزال تخالهم آسادا، في حال سلم كالنسيم صباعهم، ولدى النزال تخالهم آسادا، هم فتية نذر النفوس لمبدأ أعلى فلا يبغون عنه حيادا، طلبوا لموطنهم رفيع مكانة، مذ صاح داع للفلاح ونادا، طلبوا لموطنهم رفيع مكانة، مذ صاح داع للفلاح ونادى، مذ صاح داع للفلاح ونادى، لم ينشطوا للهو أو مالوا للهوى، كلا ولا منحوا الجفون رقادا، لله يا خير الشباب تحية من شاعر سحر الورى إنشادا، للحق يهتف للجلال مغنيا، للحب يملأ بالنعيم فؤادا، هبوا لتحقيق المنى فلعلكم تحيون أفئدة غدوا نصلادا، هبوا لتحقيق المنى فلعلكم تحيون أفئدة غدوا نصلادا، تحيون أفئدة غدوا نصلادا، رانت عليها ظلمة أبدية، عفى الزمان خنوعها المعتادا، رانت عليها ظلمة أبدية، عفى الزمان خنوعها المعتادا، رانت عليها ظلمة أبدية، عفى الزمان خنوعها المعتادا، أوما ترون الكون يهدر حولكم، والعزم يقدح للأبات زنادا فخذوا الطموح إلى المعالي ديدنا لكم تنال عزة ومرادا فخذوا الطموح إلى المعالي ديدنا لكم تنال عزة ومرادا فخذوا الطموح إلى المعالي ديدنا لكم تنال عزة ومرادا تحزنوا يا إخوتي إني شهيد المحنة لا تحزنوا يا إخوتي إني شهيد المحنة أجلنا محدودة ولقاؤنا في الجنة أجلنا محدودة ولقاؤنا في الجنة يا فرحتي بمنيتي اليوم أنهي غربتي يا فرحتي بمنيتي اليوم أنهي غربتي فلقاؤنا بمليكنا ومحمدا والصحبة فلقاؤنا بمليكنا ومحمدا والصحبة لا تحزنوا يا إخوتي إني شهيد المحنة لا تحزنوا يا إخوتي إني شهيد المحنة أجلنا محدودة ولقاؤنا في الجنة أجلنا محدودة ولقاؤنا في الجنة وسلامتي في وقفتي يوم الوغى بشجاعتي وسلامتي في وقفتي يوم الوغى بشجاعتي نصر لديني والدماء بشرى بقرب شهادتي نصر لديني والدماء بشرى بقرب شهادتي لا تحزنوا يا إخوتي إني شهيد المحنة لا تحزنوا يا إخوتي إني شهيد المحنة أجلنا محدودة ولقاؤنا في الجنة، أجلنا محدودة ولقاؤنا في الجنة. الريح منه عاطر واللون لون الوردة، الريح منه عاطر واللون لون الوردة. هادي دماء الطعنة ريحانتي وسعادتي، هادي دماء الطعنة ريحانتي وسعادتي. وفرحتي وفرحتي فزنا ورب الكعبة، فزنا ورب الكعبة. مسامع الخير للإنشاد تقدم. هذا النواح في كل ناح، والدمع لا يرضى الظنون. يا عين من تبكي ومن تفطف الصحب المنون. هذا النواح في كل ناح، والدمع لا يرضى الظنون. يا عين من تبكي ومن تخطف الصحب المنون. هم إخوة سكنوا الفؤاد، وبلسام يشفي الحزين. أشلاؤهم في كل أرض، وكلمهم يروي الغصون. هم إخوة سكنوا الفؤاد، وبلسام يشفي الحزين. أشلاؤهم في كل أرض، وكلمهم يروي الغصون. بالأمس تابجعنا الخطوب، بأرضك بلا يحضنون. حسام والقيس كذا، موسى ويتبعه الحسين. بالأمس تابجعنا الخطوب، بأرضك بلا يحضنون. حسام والقيس كذا، موسى ويتبعه الحسين. صومال كم تنعى صاؤول، قد عانق الحور الحسان. هذا البراء للخلد طار، منصور يجري الثمردان. صومال كم تنعى صاؤول، قد عانق الحور الحسان. هذا البراء للخلد طار، منصور يجني الثمردان. والأسلام شهم وصول، لم يسكن الأرض دفين. أرث المدائح والصفات، أم أرث غابرة السنين. والأسلام شهم وصول، لم يسكن الأرض دفين. أرسل المدائح والصفات، أم أرسل غابرة السنين. فواز فاز وكذا شفيق، والديلامي شم الجبين. زاد النحيب على الذي وروا بأرض الرافدين. فواز فاز وكذا شفيق، والديلامي شم الجبين. زاد النحيب على الذي وروا بأرض الجنتين الخيشاني والضياني وابو الفداء والعامري الخيشاني والضياني وابو الفداء والعامري هذا النواح في كل ناح والدمع لا يرضى الظنون يا عين من تبكي ومن تخطى فالصحب المنون. مسامع الخير للإنشاد تقدم. يالله يا من ذي خليلك من النار والله يا من جي محمد من الغار يالله يا من جي خليلك من النار والله يا من جي محمد من الغار والله يا من جي محمد من الغار يالله يا من جي خليلك من النار يالله يا من جي محمد من الغار يالله يا من جي محمد من الغار تنجي خويا صار بدن كفار وانت كفيلا للمجاهد تناجيه وانت كفيلا للمجاهد تناجي جله جنود الكفر ثم اغدروا به وحنا نرى يا ناس ذا العين صوبه ومسى وحيدا بانفراد رموبه مسجون ما يلقى رفيق يسليه مسجون ما يلقى رفيق يسليه أبو معاذ يقول يا رب تستر وأبو زياد يقول يا بدنا اصغر أبو معاذ يقول يا رب تستر وأبو زياد يقول لا بدنا اصبر يا رب تنصرنا على اللي تجبر رب انت كفال بالمجاهد يعافيه رب انت كفال بالمجاهد يعافيه اختصار القصة اللي غريبة منها تعلمنا دروس عجيبة منها الدعاء والصبر عند المصيبة واللي صبر يظفر بما كان يبغيه واللي صبر يظفر بما كان يبغيه الصدق مع ربي بجهرك وسرك اللي كتب نفعك فما أحدا يضرك اللي يواجه طرقتك لا يغرك والوتر في الأسحار لازم نصليه والوتر في الأسحار لازم نصليه أخوة في الله أخوة عقيدة ومشاوره لأخوان فاللي تريده ومن يكره الدنيا حياته سعيدة والله رب الكون للحق يهديه والله رب الكون للحق يهديه صلاة ربي كثر شربي وزادي على النبي اللي أمر بالجهادي محمد المختار خير العبادي صلوا عليه وعادوا واللي عاديه صلوا عليه وعادوا واللي عاديه والله يا منجي خليلك من النار والله يا منجي محمد من الغار والله يا منجي محمد من الغار تنجي خويا صار بدين كفار وانت كفيل للمجاهد تناجيه وانت كفيل للمجاهد تناجيه والله يا منجي خليلك من النار والله يا منجي محمد من الغار والله يا منجي محمد من الغار تنجي خويا صار بدين كفار وانت كفيل للمجاهد تناجيه وانت كفيل للمجاهد تناجيه والله